أما حياء كرمٍ كما جرى للمصطفى إذ زينبًا تقمر وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجيء إلا بخير رائحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: أما حياء كرم كما جرى للمصطفى إذ زينبًا تقمر. معناه أن الحياء المحمود، سبق وذكر الحياء المذموم. الحياء المحمود مثاله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وحياء الكرم ما جرى صلى الله عليه وسلم عندما بنى بزينب. إذ زينب تقمر معناها بنى بها، أي دخل بها. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بها أولم، هذا معنى قوله وأشبع القوم، معناها من الوليمة، معناها أولم وأشبع القوم من الوليمة وخرجوا عنه سوى ثلاثة كما في البخاري، وقيل ثمانية، بقي في البيت ثمانية وقيل ثلاثة، بقي هؤلاء يتحدثون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزينب معهم. فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يمرهم بشيء، ولم يقل لهم من ينطلق، مع أنه يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكن حسن خلقه منعه. هذا معنى قوله وخرجوا عنه سوى ثلاثة لبوا، لبوا معناها أقاموا ولم يخرجوا. فلم يأمر بالانطلاق فهو من محاسن الأخلاق، معناه لم يأمرهم بالانطلاق أي الخروج، وذاك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لو كان رجلا كان رجلا صالحا ولا يجيء إلا بخير رائحة. لو كان الحياء رجلا أي رجلا، هذه لغته في الرجل، السكون إسكان الجيم. لو كان الحياء رجلا لكان رجلا صالحا، ولو كان رجلا فإنه سيكون رجلا لا يجيء إلا بالخير ولا يروح إلا به.